الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 72 في سرد أحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكالعادة طبعا لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درس، فائدة حديثية ليستعين بها الطالب على فهم أسانيد البخاري ولما لا أسانيد الكتب 9 إن هو حفظ ما يمر به من الفوائد. اليوم عندنا يونس، خذ اليوم يونس. يونس إذا روى عن الإمام الزهري، يونس إذا روى عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فما المراد به؟ عندما تجد في السند حدثنا يونس قال حدثنا الزهري، ف لا بد أن تنظر إلى من يروي عن الزهري. فيونس هنا يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي لا غيره، تأملوا هذا جيدا، يونس بن يزيد الأيلي لا غيره، أنه اختص به، لذلك قلنا لا غيره. هذا يونس. كذلك يونس إذا روى عن الحسن البصري وروى عن محمد بن سيرين، يونس إذا روى عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين، فما المراد به؟ هل هو يونس بن يزيد الأيلي أم غيره؟ الجواب هو غيره، المراد به يونس بن عبيد ابن عبيد البصري، يونس ابن عبيد البصري. رقم 3، يونس عن ابن عمر، ما المراد به؟ إذا وجدت في السند يونس عن ابن عمر، المراد به يونس بن جبير الباهلي، يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري، أبو غلاب البصري، يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري. الباهلي نسبة إلى من؟ نسبة إلى باهلة، وكانوا يكرهون أن ينسبوا لماذا؟ لهذه القبيلة الباهلة، حتى إنهم كانوا إذا أرادوا أن يذموا أحدا وصفوه بأنه باهلي، حتى قالوا عاوى الكلب من شؤم هذا اللقب. الكلب أكرمكم الله إذا سمع أنه كلب باهلي يبكي، حتى إن مرة أحد الزعماء وأحد الشرفاء لقي شخصا وقال من أين أنت؟ قال من باهلة، قال من باهلة، فنزل فقبل رأسه، قال لما؟ قال لأن الله ابتلاك جعلك من باهلة وصبرت. قال الباهلي وأزيدك يا سيدي وأنا لست من شرفهم من أشرافهم بل من أرذلهم. قال فقبل يده وعطاه بهيمته أو دابته، فقال له أسألك أتحب أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال بشرط لا يعرف أهل الجنة أنني باهل. الحمد لله. قال بشرط، يهديك الله سبحانه، بشرط لا يعرف أهل الجنة أنني باهل. فإذا هذا يونس بن جبير الباهل. الحمد لله. رحمته يليكم وسلم. كذلك عندنا سعيد. سعيد سعيد إذا روى عن أبي هريرة على الإطلاق فما المراد به؟ إذا روى مناديب إذا روى عن ماذا؟ عن أبي هريرة على الإطلاق. عن أبي هريرة على الإطلاق فما المراد به؟ ها؟ المراد به سعيد بن المسيب، واضح؟ على الإطلاق، هذا إذا كان على الإطلاق، فالمراد به من قلنا؟ سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب. فلذلك إذا وجدنا ماذا؟ سعيد روى عن أبي هريرة على الإطلاق. أما إذا قيد هذا شيء آخر، وليس بالضروري أن يكون هو، وقد يكون، وفي بعض الأحيان يصرح باسمه، وفي بعض الأحيان لا يصرح باسمه. فسعيد إذا روى عن أبي هريرة هكذا على الإطلاق فما المراد به؟ سعيد سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، أعطيني المعطف. سعيد بن المسيب، واضح؟ طيب، إذا أينما وجدتم، أينما وجدتم سعيد روى عن أبي هريرة فالمراد به من؟ سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، واضح؟ طيب، سعيد بن سعيد، سعيد بن سعيد، أو عفوا بن أبي سعيد، ما المراد به؟ سعيد بن أبي سعيد، أبي سعيد المقبوري. ولماذا قيل له المقبوري؟ سبق لكم هذا، لماذا؟ أحسن، لأنه كان مجاورا لماذا؟ لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سعيد إذا ورد على الإطلاق، إذا روى عن أبي هريرة وجاء على الإطلاق فما المراد به؟ سعيد المسيب. لكن سعيد إذا روى عن أبي هريرة ماذا يكون؟ يذكر اسمه واسم أبيه، ويذكر أيضا نسبه ونسبته. فلذلك قلنا على الإطلاق بخلاف سعيد المسيب. واضح هذه القاعدة ولا أعيدها؟ ها؟ واضح؟ إذا روى سعيد على الإطلاق عن أبي هريرة، عن سعيد عن أبي هريرة على الإطلاق دون أن يذكر اسم أبيه ولا نسبته، ودون أن يذكر نسبته، ها؟ فالمراد به من؟ سعيد المسيب. لكن إذا روى سعيد بن أبي سعيد المقبوري ماذا يفعل؟ يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته، ونسبته بخلاف إيش؟ بخلاف سعيد بن المسيب. سعيد إذا روى عن قتادة ما المراد به؟ سعيد نجد في السند حدثنا سعيد عن أبي قتادة، عن أبي قتادة، هكذا سعيد عن أبي قتادة، فما المراد به؟ يلا، هل هو سعيد المسيب؟ هل هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري؟ الجواب لا، سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة. لماذا؟ معلوم عند المحدثين أنه يكثر الرواية، سعيد بن أبي عروبة يكثر الرواية عن أبي قتادة أو عن قتادة، يكثر الرواية عن قتادة، وهو يطلقون عليه أبي قتادة ولكن اسمه هو قتادة. إذا روى سعيد عن قتادة فما المراد به؟ سعيد بن عروبة. لماذا؟ لأنه يكثر الرواية عن قتادة، يكثر الرواية عن قتادة، عن قتادة، عن قتادة، لأنه يكثر الرواية عن قتادة. وكذلك إذا روى عن ابن عباس، إذا روى عن ابن عباس سعيد، أو روى عن ابن عمر، ما المراد به؟ لازلنا مع سعيد. سعيد روى عن ابن عمر، وسعيد روى عن ابن عباس، فما المراد به؟ أحسنت. سعيد بن جبير المراد به سعيد بن جبير. سعيد بن جبير واضح؟ واضح؟ طيب إذن إذا روى سعيد عن عبد الله بن عمر فما المراد به؟ سعيد بن جبير. إذا روى عن أبي هريرة فما المراد به؟ سعيد. لا لا سعيد إذا روى عن ابن عمر فهو سعيد بن جبير. سعيد إذا روى عن عبد الله بن عباس فهو سعيد بن جبير. سعيد على الإطلاق إذا روى عن أبي هريرة فهو سعيد بن المسيب. وإذا روى سعيد عن أبي هريرة فيذكر اسمه واسم أبيه ونسبته ونسبته مفهوم هذا. بخلاف سعيد بن المسيب لا يذكر اسمه غالبا إنما يذكر إيش على الإطلاق على الإطلاق. ولعل إن شاء الله نقف على إسماعيل. ها نكتفي بهذه الفوائد أو نزيد؟ نكتفي بهذا لأن عندنا الأحاديث. طبعا نرجع إلى الصحيح. البارحة كنا تكلمنا على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات الوضوء التي وردت في السنة هي المشهورة ثلاثة والمجموع أربعة. اذكروها. شنو هي الصفة الأولى؟ مرة مرة. طيب الصفة الثانية؟ الصفة الثالثة؟ طيب سبقا بينا إعراب مرة مرتان أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. من يذكر إعرابهما أو إعرابها؟ مفعول مطلق من صوبان بمفعول بأنه ما مفعول مطلق بمعنى إيش؟ يبين ماذا؟ يبين الكمية توكيد أو نوعا يبين أو عدد، ولكن هنا يبين إيش؟ الكمية. أو ماذا آخر؟ ظرف في زمن ماذا؟ الذي وقع فيه زمن. طيب ثم الحالة الرابعة ما هي؟ الجمع بين هذه الصفات الثلاث. تارة يغسل عضوا ثلاثا وعضو آخر يغسل اثنتين وآخر واحدة، فيكون ماذا؟ قد جمع الصفات الثلاث وهي النوع الرابع. هذا النوع الرابع، وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأكمل والأنقى الثلاث ويجزئ الواحد. نعم. طيب الآن باب الاستنثار في الوضوء. طيب السين والتاء في الاستنثار لماذا؟ للطلب. باب الاستنثار. فما المراد بالاستنثار؟ أخذ إيش؟ النثرة، نأخذ من النثرة. وما المراد بالنثرة؟ طرف الأنف أو ما بين الشريبين. نعم. طيب طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنثار في الوضوء. باب الاستنثار في الوضوء يعني إيش معنى باب الاستنثار؟ يعني باب هل الاستنثار سنة، وإذا كان سنة هل يكون بعد الاستنشاق؟ سبقا قلنا يكون بعد الاستنشاق، وإن كان المصنف لم يذكر إيش؟ لم يذكر الاستنشاق في الترجمة، لم يقل باب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، لأن الاستنثار لا يكون إلا من الاستنشاق. لا يمكن أن يكون الاستنثار بدون استنشاق إلا عند الاستيقاظ من النوم. هذه السنة على أن الشيطان يكون على خيشوم الإنسان فيستنثر ضروري ويسمي الله عز وجل ويذكره، هذا نعم. أما في الوضوء فلا يمكن أن يكون الاستنثار إلا إذا كان هناك الاستنشاق، فهما متلازمان وهما معا سنتان. لا يمكن أن تقول الاستنشاق سنة والاستنثار سنة، عفوا لا يمكن أن تقول الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة، بل الاستنشاق سنة والاستنثار سنة، لأن الاستنشاق هو أن تجذب الماء بنفس، والاستنثار إخراج الماء بماذا؟ بنفس أيضا أو بريح ونفس. ولذلك أمرنا بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وقد قال القرطبي في منظومته الفقهية ولا يبالغ صائم في المضمضة لأنه أولى لئلا ينقضه. هذه منظومة في الفقه المالكي وهي منظومة قيمة وغالبا ما يكون يوافق فيها السنة، يوافق فيها السنة. فأن يجذب الماء بنفس إلى داخله ماذا يسمى؟ هذا استنشاق. ويخرجه بريح ونفس ماذا يسمى؟ هذا استنثار. نعم. نعم تالي. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن إلا أن الإمام مالكا أنكر أن يستنثر المتوضئ من غير أن يضع يده. ركزوا جيدا، كثير من الناس يأخذ الماء هكذا المضمضة والاستنشاق ويضع هكذا يخرج الماء بنفس دون أن يضع يده. قال الإمام مالك هذا منكر، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالأخذ باليد، استنشق ثم يستنثر، طبعا يستنثر بالشمال فلهذا رفض الإمام مالك وأنكر ذلك. قال من يفعل هكذا مثلا يأخذ الماء ثم يجذبه بنفس وريح وعندما يريد أن يخرجه ماذا يفعل؟ يخرجه بش؟ ينبغي أن يخرجه باليد. قال لكن إذا أخرجه بدون يد قال هذا قال هذا منكر لأن فيه تشبه بالحيوانات، ولذلك أنكره الإمام مالك. هنا مسألة لابد أن نتكلم عليها قبل أن نذكر الحديث، مسألة المضمضة والاستنشاق. المضمضة طبعا سيأتي إن شاء الله أنه في تعريف المضمضة خفخضة الماء، وش ضروري أن يكون من شدق إلى شدق أو لا يشترط. هناك مسألة أخرى، مسألة المضمضة والاستنشاق، ما حكمهما؟ وش أيضا المضمضة والاستنشاق بيد واحدة بغرفة واحدة؟ طبعا المالكي المالكية عندهم التفرق، وقد أنكر البعض التفرقة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكرها، بينما الصحيح يقال قد ورد حتى التفرقة، لكن الجمع بينهما هذا هو الأصح، ومسألة إخراج الماء ماذا بدون اليد أنكره الإمام مالك، ولكنه إذا فعل يكون وضوءه صحيحا، مسألة أخرى مسألة الاغتراف، يكون باليمين وهذا سنة، السنية باليمين فاستنانها باليمين، فإذا فعل بالشمال مثلا هل يصح وضوءه؟ فعل بالشمال هل يصح وضوءه؟ الجواب نعم يصح وضوءه. واستدلوا بأثر ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه وصححوا وقفه، قالوا بأنه لا يبالي بدأ باليمين أو باليسار أو غسل باليمين أو باليسار في الوضوء. فماذا قالوا؟ قالوا معنى هذا أنه يفعل إذا فعل هذا قد ترك الأولى، وحتى إذا فعل الكراهية فتصح عبادته. والمضمضة ما معنى المضمضة؟ يعني إن قيل لك عرف لي المضمضة، المضمضة يقال تمضمض إذا جعل الماء في فيه، جعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه، يمجه يرميه يطرحه، هذه المضمضة. طيب الإمام النووي قال أقله أن يجعل الماء في فيه، ركزوا جيدا في هذه المسألة، أقله أن يجعل الماء في فيه، في فمه يعني، في فمه دون إيش؟ لا يشترط إيه؟ إدارته، لا يشترط. إيش معنى لا يشترط إدارته؟ أقله وضعت الماء في الفم حصلت إيش؟ المضمضة، دون أن تديره من مكان إلى مكان لا يشترط. قال هذا هو المشهور عند الجمهور، وركزوا جيدا، عند الجمهور. والمشهور عند الجمهور ماذا؟ أقل المضمضة أن يدخل الماء في فمه دون أن يديره، ودون إيش؟ أن يخضخض به فمه، ودون أن يجعله من شدق من إلى شدق، أو بفتح القف شدقا إلى شدقا على ما قال. ولكن نقول هذا هو عند جمهور جماعة إيش؟ جماعة النووي، جماعة الشافعية، لأن الإمام النووي شافعي المذهب، الإمام النووي شافعي المذهب. فلذلك الإدارة ليست شرطا عند الشافعية، والإدارة شرط عند غيرهم، ركزوا في هذا، الإدارة ليست شرطا عند الشافعية، وعند غيرهم الإدارة شرط، الإدارة شرط. وما هو المعول في هذا؟ ما هو المعول في هذا؟ ما برهان هؤلاء؟ قالوا المعول على اللغة، يعني المضمضة إيش معنى هالمضمضة؟ فرجعوا إلى اللغة العربية، لأن في القاموس، من يرجع منكم إلى القاموس الفيروزابادي، إذا رجع إلى القاموس يجد أن المضمضة تحريك الماء في الفم. إذن هناك إدارة أو ليست هناك؟ هناك إدارة، يعني تدور الماء داخل فمك. الشافعية قالوا ليست شرطا، الإدارة ليست شرطا. ولذلك عندما يقولون المشهور عند الجمهور، ليش معنى المشهور عند الجمهور؟ جمهور الشافعية. وإيش معنى الجمهور المشهور؟ معنى أن هناك بعض الشافعية، أن هناك بعض الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا لا بد من ماذا؟ من الإدارة. واضح في إشكال؟ يعني المراد بالإدارة محمد، إيش مقصود بالإدارة؟ تحريك الماء من شدقا إلى شدقا. طيب يعني خضخضته، يعني يخضخض به. فإذا قالوا المعول عندنا كتب اللغة، فرجعنا إلى كتب اللغة المعتمدة، فوجدنا أن المضمضة إيش هي؟ تحريك الماء في الفم، هذه هي المضمضة. هذا فيما يتعلق بالمضمضة، المضمضة والاستنشاق والاستنثار تأتي دفعة واحدة. وما معنى استنشق؟ إذا دخل الماء في أنفه، إذا دخل الماء في أنفه، هذه طبعا إذا كان المعول على القول بأن المعول على إيش؟ على اللغة. طيب رأينا إيش معنى إيش؟ معنى المضمضة. بقي لنا معنى الاستنشاق، الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بنفس أو بريح، أو جذب الماء إلى الداخل، وتبالغ ما لم تكن صائما. أما إذا كنت صائما فلا تبالغ، فإذا شاء الله بالغ الإنسان دون أن يشعر، و ابتلع الماء، دخل الماء، أو كان يمضمض وابتلع الماء نسيانا، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والخطأ واقع أي إثم الخطأ. وهذا الحديث له طرق وهو صحيح وقد غلط من ضعفه. ثم أيضا هناك أحاديث أخرى من يعني إلا المالكية قالوا يرد اليوم، إلا المالكية قالوا أن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل كما قال الإمام مالك. والراجح لا إثم عليه ولا قضاء عليه، لا إثم عليه ولا قضاء عليه. هذا هو الدين، تسهيل بأدلة، نسير مع الأدلة دون تشديد ودون جهاد في غير عدو، ودون جهاد في غير عدو. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم. بالغت في الاستنشاق، المفروض أن لا تبالغ في رمضان، لكن إن شاء الله ابتلعت الماء أو دخل الماء من الأنف فلا شيء عليك، فلا قضاء ولا كفار ولا فدية ولا شيء من هذا القبيل. إذن هذا إيش؟ هذا إيش ماذا نسميه؟ الاستنشاق. وما هو الاستنثار؟ لأن المعول لغة، فلذلك وقع ربنا نقف مع اللغة. وما هو الاستنثار؟ إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. يزيد البعض بريح نفسه، بريح نفسه، أو يزيد البعض بريح ونفس. هذه تعرف ضرورة تفهموها، وهذه تعرف ضرورة تحفظ، لأن هذه المسائل تتعلق دائما تتعلق بإيش؟ بالعبادة. من الأعم، الاستنثار أم الاستنشاق؟ محمد سعيد، من الأعم، الاستنشاق أم الاستنثار؟ لماذا؟ ها؟ قل محمد سعيد. استنشاق. أنت؟ الاستنثار. أنت؟ استنثار. الاستنشاق. لماذا الاستنثار؟ من قال الاستنثار؟ لماذا؟ تكرر كذلك في البيت، تكرر كثيرا. ها؟ تكرر كثيرا في البيت. إيش تكرر؟ هو الاستنثار. هو كلما تكرر الاستنثار تكرر مع الاستنشاق. ها؟ أحسنت أحسنت. يعني الاستنفار أعم على الراجح فيما رجحه الحافظ ابن حجر، لأن الاستنفار يكون بعد ماذا؟ بعد الاستنشاق. لأن الاستنفار يلزم الاستنشاق، وقيل العكس، وقيل هناك العكس. فالحافظ ابن حجر يرى أن الاستنثار أعم، كما في فتح الباري إذا رجعتم إليه تجدون أنه يقول الاستنثار أعم من المضمض. وابن الأعرابي هذا إمام من أئمة اللغة يقول هما واحد، لا أعم ولا أخص بينهم، لا أعم ولا أخص بينهم. فالاستنشاق والاستنثار شيئان لا مزية لأحدهما على الآخر، ولذلك قال هما واحد. طيب نرجع إلى ما قاله أهل اللغة على الاستنثار، فهمنا الاستنثار، وسبقا قلنا بأن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. طرف الأنف يقال له أخذ من النثرة، بل الخطابي في معالم السنن ذكر كلاما قال الاستنثار ليس أخذ مأخذ من، بل قال هو الأنف نفسه. الاستنثار أو النثرة قال هو الأنف نفسه. والمشهور ماذا؟ المشهور الأول، وليس قول إيش؟ قول الخطابي، وإنما نذكر هذه الأقوال يعرفها الطالب. ولذلك ماذا نقول في اللغة؟ نقول نثر الرجل ونثرت المرأة. ماذا نقول أيضا؟ وانتثر وانتثرت واستنثر. نثر وانتثر واستنثر، وسواء كانت في حالة التذكير أو في حالة التأنيث. إيش معنى نثر وانتثر واستنثر؟ إيش معنى؟ إذا حرك النثر في الطهارة، إذا حرك النفرة في الطهارة. لذلك نقول نفر وانتثر واستنثر إذا حرك النفرة. إيش النفرة؟ أرنبط الأنف، طرف الأنف، اللي بعض الفقهاء يجعلونها علامة من علامة البلوغ. قال بأن هذه إذا وقع فيها تفرقة يقال إن الغلام قد بلغ، ها؟ يقال إنه قد بلغ. هذه علامة يذكرها الفقهاء. هذا بالنسبة للتعريف لعله واضح، ما عندكم إشكال الآن لا في المضمضة ولا عندكم إشكال في ماذا؟ في الاستنشاق ولا في الاستنثار. بقي لنا شيء آخر، ما هو؟ الوجوب أو السنة. ابن عاشر ماذا قال؟ سنن وهو ابتداء أصل اليدين، بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه، وهذا المختار. فذكر إيش؟ ذكر المضمضة والاستنشاق في ماذا ذكرها؟ السنن. لاحظتم؟ إذا المالكية المضمضة عندهم سنة. ركزوا معي جيدا في هذه المسألة وننظر مع من الصواب. يقول بأن الإنسان، نحن المغاربة مالكية، بالله عليكم من فرقنا؟ من قال هذا؟ هل أنت ملزم باتباع مذهب معين؟ المسلم ليس ملزم باتباع مذهب معين. أنتم أيها الحكام يعني تبيحون وتسمحون لكل وافد إلحادي في بلادكم، تقولون الحرية، دعني أتبع أيضا الحرية. ثم بالله عليكم، من الذي خول لكم أن تقسموا الأمة؟ يعني في بلاد كذا الإمام أحمد، في بلاد كذا الإمام الشافعي، في بلاد كذا. هذه مسألة تتعلق بالسياسة لا علاقة لها بالدين، ونحن لسنا للاستهلاك فقط، ونحن ما درسنا ليقودنا البهائم، لا، إنما درسنا لنعرف الحق أين هو. فإذا عرفنا الحق ثم مسألة تحتاج الاجتهاد وللأئمة الكبار رأي فيه نأخذ به. لكن عندما يأتي حاكم لا يعرف في دين الله ولا في فقه الله شيئا ولا في فقه الحديث شيئا ثم يقودك، إيش هذا؟ أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم. فلذلك لاحظوا ماذا قال في فقه الأشعل، في عقد الأشعل وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. أنا أتعجب والله، وأنا أسأل، ولربما حتى أنتم تسألوا. المغرب العربي معروف أنهم يقولون يتبعون كذا وكذا وكذا. بالله عليكم قولوا لي، هل لماذا رضي هؤلاء أن يكون الإمام مالك إماما لهم في الفقه، ولم يرضوه أن يكون إماما لهم في التزكية، ولم يرضوه أن يكون إماما لهم في العقيدة؟ ما أن العقيدة الإمام مالك ناصعة. ولذلك أنصح بكتاب، بقراءة كتاب المعصومي، محمد سلطان المعصومي، كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين، ويبين على أن هذه المذاهب إنما الحكام كانوا يعني لهم الولاء، كل من كان له ولاؤه لحاكم فلان فهو المذهب السائد في بلاده، هكذا كان في زمانه. لذلك يعني الأحناف يعني كان إذا تريد أن تكون قاضيا والدولة تبنت المذهب الحنفي فلا يمكن أن تكون قاضيا إلا إذا كنت حنفيا، وإذا كانت الدولة الشافعية فلا يمكن أن تكون قاضيا إلا إذا تبنيت مذهب الشافعية وتدافع عنه. وثم صاروا يطعنون في المذاهب، وثم صار البعض يقول وكلهم من رسول الله ملتمس. إيش هذا؟ الحق واحد لا يتعدد. طبعا إذا أخطأوا فهم مأجورون، لأن هؤلاء قصدهم إيش؟ نصر دين الله ونشر الإسلام، ها؟ لكن هل أنت ملزم باتباع مذهب معين؟ لا، لست ملزم، لست ملزم. الآن العلمانيون بني علمان، والآن الشيوعيون والاشتراكيون الذين يتباكون على الإسلام، وأنا أعلم أنهم هم مسلمون بالختان فقط، أنا أعلم أنهم لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة، ومع ذلك يقول لك لا مذهب المالك وكذا. إيش إيش مذهب مالك؟ أنت تصلي أصلا؟ إيش مذهب مالك؟ أنت لا تدين بدين الله عز وجل. للأسف حتى جريدة الأحداث التي تحارب كل ما له علاقة بالسنة، والآن حارب يعني تستهزئ بصحيح البخاري وصحيح مسلم وتأتي بالبخاري وكذا. وعندما تكلم أخونا الشيخ العلامة حسن الكتاني فصاروا يا هذا لم يعني ما شاء الله دخل السجن وما فعل شيء، أرادوا أن ينشروا كل الرذائل وكل الموبقات وكل المصائب. إذا أسكت، لا أسكتنا الله إن سكتنا ورأينا باطلا، أسكتنا الله إن سكتنا ورأينا باطلا. لا بد أن نبين، وبعد ذلك فليفصل هذا. والله لا نبالي إذا كانت ميتتنا لله عز وجل ولدين الله عز وجل، ولكن نعرف كيف. أنتم تقولون أصحاب الأفكار وأصحاب فكر، طيب مرحبا معنا في الساحة، تكتبون ونكتب، لكم أقلام ولنا أقلام، لكم أعلام ولنا أعلام، لكم أزلام ولنا أعلام، لكم أقزام ولنا أعلام. أما القمع، سياسة القمع، والله لا تجدي في زماننا. إن كنتم من أهل الفكر فمرحبا، إذا كنتم تظنون أنكم تدغدغون المشاعر فنحن أيضا لنا أسلوبنا البليغ الناصع، نستطيع أن ندخل إلى القلوب ونخاطبها بدون استئذان، ونستطيع أن نذكر عجركم وبجركم ونحن بذلك زاعمون، ولا نلين أبدا، نبين دين الله عز وجل، وبهذا أمرنا. وما أمرنا بالكتمان أبدا، أمرنا أن نبين دين الله. طبعا الرفق واللين نحن معكم، الرفق واللين، لكن هذا دين الله؟ هذا إذا كان يستحق الرد نقول هذا مرتد. إيش معنى هذا؟ هذا قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عاصم نقول هذا عاصم، هذا وقع في الكفر، ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. فنبين دين الله. إيش ماذا تريدون؟ تريدون أن نكون إيش؟ شياطين خرص؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. فنحن نبين، نحن نبين دين الله ونتعلم لنعلم، ونتعلم لنعمل أيضا، ونتعلم لنعمل، ولسنا محركين، ولم نكن يوما من الأيام من علماء السلاطين ولا من علماء الشياطين ولا شيخ شيخه السلطان ولا الشيطان ولا الزمان ولا المكان. إنما نبين دين الله عز وجل ونعرف قدر كل أحد، وأمرنا أن نضع الناس في منازلهم. لكن أن يأتي واحد ويتهمك بكذا وبكذا وبكذا، إيش هذا؟ إيش هذا الأسلوب؟ أسلوب فرعوني، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وأنا أعلم أن الشيخ حسن، وإن كان كثير من الإخوة يطعنون فيه وينعتونه بأوصاف سامحهم الله، أنا أعلم الشيخ حسن من هو، وكان معنا في سجن القنيطرة، السجن المركزي الذي يقال فيه من دخله فهو في عداد الموتى، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود كما كانوا يقولون. وكان معنا في سلا، وكان معنا في عين برجة، والله رأيته أسدا هصورا، أقولها وأنا أقولها لا مجاملة، إنما إذا اختلفت معه أناقشه، ولا يعني هذا أنني أوافق الشيخ حسن في كل شيء، إنما عندما أختلف معه أتناقش معه. والشيخ حسن دائما يقول ليس بيني وبين الحق حجاب، إذا ظهر للحق على لسان أي حد أرجع إليه. والدليل على ذلك كثير من المسائل كانت عنده، أو عرف الحق مع غيره فتراجع، وأنا أيضا إن وجدت الحق معه أرجع. هذا هو الذي ينبغي، نحن لا نتعلم لنبقى أفعالا لازمة، لا نتحرك، عرفت شيئا أبقى عليه، كما يفعل الآن شبابنا غفر الله له، يعني عرفوا الدعوة النجدية فقط كأن الدعوة النجدية هي الدين وما سوى ذلك فخلاص. النجديون بعضهم عندهم غلو، أقولها بملئتي. إذن إيش معنى هذا؟ هل أنا أقدسهم؟ أخطأوا في هذه. الفوزان، الشيخ الفوزان أخطأ وتناقض في مسألة العذر بالجهل، عندما طلبوا منه أن يفتي في مسألة العملية الاستشهادية وأن يفتي في مسائل أخرى، هناك رسالة عندي موجودة هنا، فقال ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، قال لا بد من النظر إلى الشروط وانتفاء الموانع، وربما يكون جاهلا، وربما يكون متأولا، وربما يكون مخطئا، وربما أن يكون ناسيا، وربما، وذكر كل الشروط. وعندما يسأل يقول لا، عندما يأمرك أسيادك تقول لا بد من الشروط ولا بد من كذا، لا بد، إيش هذا التناقض؟ فلذلك لا تجعل الأشخاص مقياسا للحق، لا تجعل الأشخاص مقياسا للحق. وأنا أعلم هذا جيدا، وأنا لا أقدس الأشخاص، لكنني أحترم المشايخ وأحترم العلماء، ولا سيما أحترم الصادقين منهم، الصادقين منهم. فعندما تقرأ بعض كتبهم يتكلمون كأنهم يتكلمون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعلى أنهم خلاص أئمتهم كذا وأئمتهم كذا، وسواهم كلهم خلاص. فعندما يأتي الأمر إلى أئمتهم فلا بد من عذر بالجهل، ولا بد من الشروط، ولا بد من انتفاء وموانع، لا بد من كذا، عندما يأتي عندنا نحن خلاص، إيش هذا؟ ما هذا العمل؟ على كل نرجع إلى مسألة إيش؟ قلنا الاستنشاق والاستنثار في مسألة المضمضة. المضمضة يعني قلنا ذكرنا على أن المالكية قالوا بأنها سنة. أين قالوا بأنها سنة؟ في الوضوء فقط أم حتى في الغسل؟ قالوا في الوضوء والغسل، قالوا حتى في الوضوء والغسل، لأنهم ذكروا في الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذن هو داخل فيه بدءا بأعلى ويمين خذهما، فيبدأ بالأعلى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك الرجلين القدمين لا يغسلهما، الرجلين هما في الآخر يغسلهما. إذا ما هو قول المالكية؟ المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء والغسل، أو في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، سميها طهارة صغرى وطهارة كبرى، أو سميها وضوءا وسميها غسل. ومن قال بالوجوب وذهب إلى وجوبها؟ لماذا قلنا وجوبها لم نقل إلى وجوبهما؟ يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار ذهب إلى وجوبها. وإذا جعلنا الاستنشاق والاستنثار صورة واحدة فنقول ذهب إلى وجوبهما. إيش هما وجوبهما؟ المضمضة والاستنشاق. من الذي ذهب إلى وجوبهما؟ أول من ذهب إلى وجوبهما الإمام أحمد، وهي رواية للإمام أحمد وداود الظاهر. الإمام أحمد وداود الظاهر قالوا هي واجبة، بل ورواية يذكرها الترمذي في جامعه للإمام الشافعي عن الشافعية أن المضمضة واجبة، ولهم أقوال بأنها واجبة في الغسل وليست واجبة في الوضوء. واضح؟ لكن الإمام أحمد وداو الظاهر ماذا قالوا؟ ذهبوا إلى ماذا؟ إلى وجوب الاستنشاق. إذن يرى الرؤية هنا المذهبية، يرى أحمد رحمه الله تعالى وداود الظاهر ورواية للشافعي إيش هي؟ الوجوب، واستدلوا بأدلة صحيحة، بل وقوى ذلك الإمام الشوكاني في ماذا؟ في النيل، في النيل، يعني نيل الأوطار. قوى ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. إذن القول الثاني معروف الآن، الأول السنية، من قال بسنيتهما؟ المالكية في الوضوء الغسل. القول الثاني ما هو؟ الوجوب. من قال به؟ أحمد وأبي، أحمد وأبو داود الظاهري، ورواية للشافعي، وقالوا في ذلك، ورد في ذلك أدلة كثيرة، وقوى هذا من؟ الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. في نيل الأوطار. ومن يرجع إلى كتاب نيل الأوطار يجد فيه أدلة كثيرة، يجد فيه أدلة كثيرة. وهناك من قال بأنها فرض، بأنها فرض. طبعا عندما نقول الوجوب هنا هو الوجوب المعروف عند الجمهور، والأحناف قالوا فرض. عندما يقول الأحناف فرض ماذا يقصد بها؟ الفرض يعني إذا ثبت بالدليل القاطع أو بالدليل المتواتر تقريبا، والواجب شيء آخر. فإذا الجمهور إذا أطلقوا الواجب فيقصدون به إيش؟ الفرضية. إلا الأحناف، فالأحناف ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بعكسه فهو واجب. ها؟ والمالكية عندهم الفرض والواجب شيء واحد إلا في الحج، إلا في الحج، إلا في الحج. الحج قالوا يدرك ماذا؟ يجبر بالدم، الواجبات تجبر بالدم، فهنا فرقوا. طيب القول بالوجوب، القول بالوجوب، قال بعض العلماء الوجوب الذي عناه الإمام أحمد والذي عناه داود الظاهري لا يصل إلى درجة الفرضية، لا يصل إلى درجة الفرضية. وقال البعض الآخر بل هو يصل إلى درجة الفرضية. والأحناف عندما قالوا بأنها فرض، أين قالوا بأنها فرض؟ ليس على الإطلاق، قالوا هي فرض في الغسل سنة في الوضوء. الأحناف قالوا المضمضة والاستنشاق فرض في ماذا؟ فرض في الغسل سنة في الوضوء، هكذا قال، قالوا هي فرض في الغسل سنة في الوضوء. مفهوم؟ من قال هذا؟ أحناف. الأحناف قالوا سنة في، لا فرض في الغسل وسنة في الوضوء. وما دليلهم؟ استدلوا ببعض الأدلة ولكنها ضعفها علماء الحديث، قالوا بالنظر إلى أسانيدها فهي ضعيفة. وأحسن من رد عليها ردا علميا حديثيا الحافظ ابن حجر في الفتح، والشوكاني في النيل. ومعلوم أنكم تعلمون أن الشوكاني سلخ كتاب فتح الباري وتلخيص التلخيص الحبير، لا تقول تلخيص الحبير، قل التلخيص الحبير. ها؟ سلخ إيش؟ سلخ فتح الباري. ولذلك في بعض الأحيان تأخذ إيش فتح الباري والشوكاني وتقارنهما، تقارنهما وتجد أنه ينقل تقريبا نصف صفحة أو أكثر بلفظه ولحمه وشحمه دون تصرف. ولذلك من أراد يعني النظر لفتح الباري يصحح نيل الأوطار بفتح الباري، سيما توجد الآن نسخ جيدة. ما؟ فلذلك قالوا ماذا قالوا؟ قال الحافظ ابن حجر قد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما نزل إلينا، وبل داوم على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه ومع ذلك لم يحفظ أنه أخل بهما. لاحظوا ركزوا معي جيد، بين لنا رسول الله ما نزل إلينا وداوم عليها أو عليهما، يعني الاستنشاق والاستنثار والمضمضة. النبي داوم عليهما ولا لا؟ داوم عليهما. طيب إذن إذا داوم عليهما ولم يثبت أنه أخل بهما أبدا ولا مرة واحدة، فإذا ماذا تكون آنذاك المضمضة؟ سنة ولا واجب؟ إذا داوم عليها واجب، أتكون أقوى من يعني فرض، أقوى من فرض. وهذا الذي قرره العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، هذا هو الذي حققه. وتعلمون أننا عندما نعرف السنة نقول ماذا نقول في السنة؟ الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، بعد أن نقول السنة، لأن لها تعريفات كثيرة في اللغة، الطريقة مطلقا سواء كانت في الشر أو في الخير، من سن سنة حسنة أو سنة سيئة. ثم بعد ذلك نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه، وأظهره في جماعة وواظب عليه. لذلك الشافعية اعترف جماعة من العلماء منهم جماعة من الشافعية بأن ما ذهب إليه من قال بأنها فرض في الغسل سنة في الوضوء اعترف بضعف هذا القول وقالوا لأن أدلتهم كلها ضعيفة، بل قالوا من قال بعدم الوجوب قوله ضعيف، من قال بعدم الوجوب كرواية للإمام الشافعي، من قال بعدم الوجوب فحجته ضعيفة، حجته ضعيفة. أنتم تعلمون هناك شرح لجامع الترمذي والصحيح يقال له الجامع ولا يقال له السنن، لأنه اشتمل على كتب، كل من اشتمل على هذه الكتب، وسيأتي إن شاء الله الجامع الذي حوى مناقب إلى آخره، هذا يقال له إيش؟ الجامع. يقال له الجامع ولا يقال له السنن، جمع جمع الكتب، لذلك يقال له الجامع ولا يقال له السنن. ولا يمكن أن يقال في جامع صحيح البخاري الجامع، يعني عفوا السنن، بل يقال له الجامع. كذلك جامع الترمذي الراجح أنه يقال له الجامع، ولا يقال له الصحيح الجامع، ولا يقال له الصحيح، ولا يقال له السنن، بل الراجح أنه يقال له الجامع، وهذا سيأتي إن شاء الله ونفصل فيه ونبين. طيب هناك مسألة، أنا قلت على أن هناك شرح، أن هناك شرحا للترمذي لابن سيد الناس، وهذا شرح رائع. هناك طبعا شروح فيه تحفة الأحوذي المبارك فوري، فيه عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي، فيه النفح الشذي، هذا لابن سيد الناس، النفح الشذي شرح جامع الترمذي، وطبعا بتحقيق صالح اللحام. هذا صالح اللحام هذا رجل من أهل الحديث، وتحقيقه جيد، تحقيقه بالجملة جيد، والكتاب موجود طبع الآن. يعني بيّن ابن سيد الناس الأدلة القوية القاضية بالوجوب، ذكر أدلة كثيرة وبيّن أن من قال بالوجوب أدلته أقوى من أدلة من قال بالسنية، وأقوى من قال بالوجوب بالفرضية في الغسل وبالسنية في الوضوء. فارجعوا إلى الجزء الأول منه، رجعوا إلى الجزء الأول من كتاب النفح، النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس اليعمري، المتوفى 734 هجرية. وهذا الكتاب تجدون فيه ما يكفي ويشفي، وكما يقولون ما يروي الغلة ويشفي العلة. إذا رجعت إليه تجد ما يروي الغلة، كنت غليلا يروي غلتك ويشفي علتك. كل أدلة التي ذكرها بعد أن ذكر أدلة لكل الأطراف رجح أن أدلة الوجوب قاضية وعليه. فالمالكية عندهم من المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة. وإذا قلنا بأن الأدلة من مع من قال بالوجوب قاضية، فماذا نقول؟ الحق إن شاء الله وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا هو الحق، وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. هنا ممكن أسأل سؤالا، المالكية، المالكية ماذا قال؟ قالوا بالسنية، والأحناف فصلوا، والظاهرية وغيرهم، ورواية الإمام أحمد ورواية للشافعي بالوجوب، وأقوى الأدلة الوجوب، وهذا هو الحق إن شاء الله، هذا هو الحق إن شاء الله. بقيت لنا مسألة، من قال بأنها سنة؟ المالكية والأحناف في الوضوء طبعا، لأن الأحناف قالوا بالسنية في الوضوء وبالفرض. طيب تصوروا أن المالكية اقتصروا على ما ورد في الكتاب، لأنه سيأتي إن شاء الله اختلفوا في الفرائض، هناك من قال بأن الفرائض وضوء الصوفية قالوا بأن فرائض الوضوء واحد فرض واحد هو النية والباقي الباقي شكون مش عمل خالتي وثم أيضا قالوا لأن الله عز وجل لما قال ولا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي سكارى بحب الدنيا قالوا بأن النية هي عليها المدار كل شيء هذا غير صحيح طبعا طائفة أخرى قالوا الفرائض هو ما ورد في الكتاب والسنة بل منهم من قال ما ورد في الكتاب فقط وكم فرض ذكر في الكتاب؟ خمسة في سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أين الخامس؟ إيه؟ يفهم من إذا قمتم ويفهم من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين معنى مخلصين له الدين قالوا أي ناوين الأعمال بالنيات وهذا تعبير شيخنا الشيخ عياد لا أنسى أي ناوين الأعمال بالنيات هذه خمسة على القول بأن الفرائض لا تؤخذ إلا من الكتاب وهذا بعيد طبعا طيب إذا اقتصر على خمسة قالوا صلاته صحيحة لأن الباقي ليس واجب ولذلك تصور واحد مثلا توضأ ونسي المضمضة وصلى وسلم صلى مع الإمام وسلم وتذكر أنه نسي المضمضة والاستنشاق والاستنثار عند الإمام أحمد وعند الظاهرية ورواية الإمام الشافعي يعيد صلاته يعيد صلاته لأنه وضوءه لأن وضوءه ناقص وعند المالكية وضوءه صحيح ويأتي بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار فقط طيب إذا نسي الفرض المالكية صلاته باطلة قالوا إذا لا فرق نحن نعتبرها واجبة إذن صلاة باطلة فلذلك قالوا ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي منه إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر إن كان صلى وقد ترك فرضا تبطل صلاته وإن كان صلى وقد ترك سنة يعني يفعلها وقت الذي يحضر وصلاته صحيحة ولا يعيد هناك قول يعيد مع الوقت استحبابا أعاد استحبابا إذا لم يخرج الوقت نعم شيخ قلت يعني إذا صلت القول الذي يقول يعيد صلاته لم تذكر يعيد وضوءه لأنك خافض وضوءه يعيد صلاته لكن هل يعيد الوضوء هذه مسألة أخرى والصحيح أنه يعيد المكان الذي ترك فقط ترك المضمضة والاستنشاق والاستنثار يأتي بهما أو يأتي بها فقط بالثلاثة واضح؟ لا لا هذه مسألة أخرى للفقهاء هذه قضية أخرى ستأتي إن شاء الله طيب ماذا قلنا يعني طيب هناك من قال على أنه إذا اقتصر على الفرض فالصحيح أن يقال بل ماذا نقول لا بد من الإتيان بباقي الاستنشاق والاستنثار باقي الأعمال التي وردت وواظبها رسول الله وواظب عليها نعم تابع نعم إذن هذا عرفنا الآن عرفنا هذا إذن سنية عرفنا المضمضة والاستنشاق والقول الراجح في المسألة اتفقنا إذن إذا فهمنا هذا فلنبدأ إن شاء الله الآن طيب تفضل حدثنا عبدان قال احنا اين وقفنا باب الاستنثار والوضوء في الوضوء كيف شيخ شما كان بدا فيه اين كنا وقفنا ذكروا عثمان وعبد الله وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس ثم توقف فيه صحيح صحيح طيب اين كنت توقفت لما وصل الى عبد الله بن عباس انت يعني يلا شوف استعصمت يقول الشيخ وقفنا قبل باب الاستغفار في الوضوء وعن إبراهيم قال صحيح وعن إبراهيم هنا وقفنا لأن وقفنا على حديث معلق، وهذا هو، هذا تعليق من البخاري، وطبعا سيأتي إن شاء الله تابع. وعن إبراهيم. طيب، وعن إبراهيم معطوف على ماذا؟ ها؟ وعن إبراهيم الحديث السابق، راجعوا الحديث السابق كم؟ 159، حديث رقم 159. قال حدثنا إبراهيم، واضح؟ ها؟ 159. قال حدثنا إبراهيم، فهنا أو حدثني إبراهيم، حدثني إبراهيم. هنا الآن قال وعن إبراهيم، ما المراد بإبراهيم؟ والذي سبق. ها؟ يعني إذن هذا التعليق وعن إبراهيم، إذن على معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله حدثني إبراهيم. يلا تالي. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران. ولكن عروة يعني أن كأنه يقول عروة. شيخ من هذا؟ شيخ ابن شهاب. وهم عطى من؟ شيخي ابن شهاب منهم، شيخا ابن شهاب منهم، عطاء وعروة. ولكن اختلف في ماذا اختلف؟ في روايتهما عن حمران، عن حمران عن عثمان، فحدثه به عطاء على صفة ايش؟ على صفة. وحدثه عروة على صفة أخرى. هل يعتبر هذا اختلافا؟ لأنهما حديثان متغيران، وليس هذا اختلافا، وليس ذلك اختلافا. متنبه لهذا، فهمت محمد سعيد؟ ها؟ أي نعم. تابع. فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديث؟ لا أحدثكم. طيب. قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعتم. أي نعم، يعني لولا أن الله تعالى أوجب على العلماء أن يبلغوا دينه، يعني إذا علموا علما أن يبلغوه، وأنا لست حريصا على ماذا؟ على تحديثكم، ولكن لولا هذه الآية يخاف منها ما حدثتكم، ما حدثتكموه. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه، في رواية معنى يحسن وضوءه يعني يأتي به كاملا، أو كما يقول بكماله، بفروضه وسننه وآدابه. نعم. ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. أي نعم، معنى أن إذا أحسن فما بين الصلاتين يكون مغفورا له. قال عروة الآية لولا آية، شنو هي الآية؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. إن الذين إيش دخل هذه الآية؟ يعني يبين لك على أن هو لم يكتم ولولا هذه الآية ما حدثكم، ولكن خوفا من الكتمان. يعني أنا، ولهذه الآية وردت في ماذا؟ في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونقف هنا، ويكفي أننا اليوم تكلمنا على مسألة المضمضة لأنها ستأتيكم إن شاء الله، ولكن لا بد أن تعرفوا التفصيل المعروف فيها على جهة الاختصار وفيما ذكرنا كفاية. وإن كنا لم نذكر أحاديث كثيرة يعني في صحيح البخاري في درسنا اليوم، لكن ذكرنا حكم المضمضة والاستنشاق والاستنطار عند الفقهاء وعند فقهاء الأربعة، عند الفقهاء الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وأيضا إذا كان أخونا الشيخ حمدي يسمعني الآن يتصل بي ضروري، لأن غدا إن شاء الله يكون بعد صلاة العشاء، لكن بعد ذلك نجعل الوقت مقدما لا نجعله في موعده المعروف، أقل شيء بعد المغرب، أقل شيء بعد المغرب أو قبل المغرب، اختاروا. إذا كان قبل المغرب بساعة هذا أجمل، أو بعد المغرب مباشرة بتوقيت المغرب، بعد المغرب بتوقيت المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.